عليك. Yeah! صلاه النبي. الله اكبر الله اكبر. الله Love. يزيد الله يزيد الله يزيد Amen. قل يجعله آية للناس Thank you. الشعلول. الله الله الله. النبي يا حاج لو تكرمت تاني ما هوش تاني. النبي يا حاج. Yeah. صلاة الناس. يبارك فيك يا حاج. الله الله اللهم صل على النبي. انت بتصبرنا نقول الكلام بيقول لك تاني. Oh, الله الله الله على القرآن الموضح. Thank you. تكثر من سبحانه بيسوي النبي حاجه. مرتين ثلاثه في دكتور سبحانه فيه. ما كان لك شاعر سيئا تشير بالقوار الله Oh. الله أكبر. Amen.